فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم سائلا الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول يقول السائل ما توجيهكم لمن عنده بعض الذنوب والمعاصي ولكن يحب العلماء والعلم ما توجيهكم لمن عنده بعض الذنوب والمعاصي ولكن يحب العلماء ويحب العلم ومن يخلو من هذا أخي الكريم؟ يعني كلنا ذاك الرجل، من الذي ليس عنده ذنوب ومعاصي؟ ما خلا أحد منها بعد النبي صلى الله عليه وسلم قط. وفيك ميزة وهي إن شاء الله يعني في كثير منا أنك تحب العلم والعلماء، يعني أسأل الله عز وجل أن يثبتك على ذلك لأنه ما خلا أحد من ذنوب ومعاصي. أذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ فقال له الرجل ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم، أو كما قال سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه. فهنا سيدنا أنس رضي الله عنه بيقول إن هو بيحب الله ويحب رسوله ويحب أبا بكر وعمر، وهو من تواضعه يقول إنه يعني قليل العمل، وإنه هو مع حبه لأبي بكر وعمر والنبي عليه الصلاة والسلام قبلهما إنه هو يعني لم يعمل بمثل عمله، يعني في نوع من القصور يعني هكذا، يعني رضي الله عنه وكان رضي الله عنه إماما في العلم والتقى سيدنا أنس بن مالك. فهو يعني أنت يعني قريب من هذا، أنت بتحب العلم وتحب العلماء، والعلماء يعني هم قادة الأمة، العلماء هم يعني هم أولياء هذه الأمة، العلماء الربانيون، يعني أبو بكر وعمر كانوا علماء الأمة، وكذلك علماء الأمة الآن بمنزلة القادة والأئمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هم القدوة هم الأئمة. فأنت على خير في حبك للعلم والعلماء، أنت على خير في حبك للعلم والعلماء، ولكن احرص حرصا شديدا على أن تكون يعني توابا ومستغفرا وأوابا وأواها، يعني حتى يغفر الله عز وجل لك هذه الذنوب. لكن استمر على حبك للعلم والعلماء، واحرص على أن تتعلم، واحرص على أن تسأل أهل العلم وعلى أن تستفيد منهم، واحرص على ملازمتهم وألا تعدوهم دايما أنت، وألا تعاديهم أيضا، ألا تعدوهم يعني ألا تسأل غيرهم، وألا تعاديهم يعني لا تكرههم ولا تكون عدوا لهم. فإن العلماء الربانيين كما قلت هم أولياء الله عز وجل، والله عز وجل قال في الحديث القدسي أخرجه الإمام البخاري قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء، إلى آخر الحديث. ف يعني كن على التواصل معهم، لأنك كما أخبرت أنك تحبهم كن على التواصل معهم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. صلى الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك، وأن يغفر لنا ولك، وأن يأخذ بيدنا وبيدك إلى طريق الصواب، إنه على كل شيء قدير. السؤال التالي يقول السائل: ما علاج الشبهات التي تطرأ على القلب؟ ما علاج الشبهات التي تطرأ على القلب؟ أولا ده سؤال مهم جدا، والإجابة عليه يعني ركزوا فيها جدا. الإنسان أو المسلم دائما يأتي أو أحيانا يأتي له شبهات، شبهة عندنا شبهات وعندنا شهوات، الشهوات دي لا تنفك من أحد. فعلاج الشبهات بالعلم، وعلاج الشهوات بتقوى الله عز وجل. الشبهة تجي لك في شبهة في العقيدة، شبهة في القرآن الكريم، شبهة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، شبهة في الإسلام عموما، شبهة عن مش عارف الشبهات التي يأتون بها عن إيه، عن الحج وعن الصيام وعن الصلاة وعن المرأة في الإسلام وعن العبودية وعن الحد الردة وعن مش عارف إيه وعن إيه، شبهات. علاج هذه الشبهات إيه؟ إن أنت تتعلم. واحد يجيب لك شبهات عن القرآن الكريم، علاجها إن أنت تتعلم. طيب لست أهلا لذلك، أو يعني أنت كبير في السن أو كذا والأمور، اسأل أهل العلم. المهم في الآخر هو في العلم، الحصن الحصيل لك بعد الله عز وجل هو العلم. إما أن تتعلم، لو أنت طالب علم وكده تقرأ عن القرآن الكريم، تقرأ عن كيف تدفع الشبهات عن القرآن الكريم، تقرأ عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف تدفع الشبهات عن السنة، تقرأ عن الإسلام عموما، وهناك كتب يعني وموسوعات، هناك كتب وموسوعات يعني جاءت بالشبهات التي يأتي بها أعداء الإسلام، وردوا هذه الشبهات بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة والعقلية. فالذي بينك وبين هذا هو أن تتعلم فقط. كيف ما علاج الشبهات هو ده. وقبل أن تتعلم دائما نقول استعن بالله عز وجل، واعلم أنه لن يخلصك من هذا إلا الله عز وجل. لذلك عليك بالدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشبث بهذا الدعاء، كان دائما داعيا ربه عز وجل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دائما يدعو بهذا الدعاء. وكان يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. وفي القرآن الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أول شيء أخي الكريم إلجأ إلى الله، ففروا إلى الله، الله هو المجير، الله هو المغيث سبحانه وتعالى. وأكثر من قولك: يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، أكثر من هذا. إلجأ إلى الله عز وجل. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ليس لك ملجأ من الله إلا إلى الله، فرض منه إليه، ففرضوا إلى الله، فرض من عقوبته إلى معافاته، فرض من غضبه إلى رحمته، فرض من الله عز وجل إليه. دائما الله عز وجل هو الحل أمامك. إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. خد بالك أخي الكريم من هذا، القلوب بين يدي الله عز وجل، بين أصبعي من أصابعه. فإياك أن تغادر بابه، إياك أن تترك بابه، هو القادر على أن يرفع عنك هذه الشبهات. أي شبهة؟ في عندنا شبه كثير، شبه الملحدين، شبه قرآنيين، شبه علمانيين، شبه لأهل الكتاب، شبه شبه شبه كثيرة جدا، والمواقع موجودة ملأت وسائل التواصل بالشبه. لذلك أقول لك قبل أن أنسى هذا، اترك أماكن الشبهات، واترك جلساء الشبهات، واترك مواقع الشبهات. خليك معايا، أي موقع في شبهة لا تدخله، أي واحد بيأتي بشبهات من غير المسلمين أو من المسلمين اللي هم يعني في صورة مسلمين كده ويريدون أن ينقضوا الإسلام عروة عروة، اوعى تسمع عليه. وعلماء الأمة يحذرونك من هذا، اللي بيجيب لك، الذي يأتي لك بشبهات سواء مسلم أو غير مسلم، إياك أن تسمع له حتى لا تنقدح الشبهة في قلبك، وحتى لا تتوطن في قلبك. واحد يقول لك أنا بسمع عشان أعرف هم بيقولوا إيه، لا يسمع هذا إلا العلماء المتخصصون، هم اللي عارفين ليه، لأن هم حتى يردوا عليها. لكن أنت مالك أنت؟ بعض الشباب يأتيني وللأسف الشباب يرد على، يقول لك يرد على النصارى، ويرد على شبهات اليهود، ويرد على شبهات الملحدين وشبهات وهو لا يعلم شيئا، هو لا يعلم، ليس عنده علم، هو لسه صغير ليس عنده علم. لكن انت عندك علم ماشي، اكتملت علم او عندك علم كثير وغزير، خلاص صرت عالما او طالب علم مجتهد، يعني انت تعرف يعني من اين يؤتى الانسان، واخد بالك. لكن انت لسه جديد ولسه يدوب ملتزم جديد، وبعدين انت حد اتى لك بشيء في على الانترنت، او بعت لك رساله، او حول لك شيء من هذه الشبهات، ممكن تضل بهذا. وكم ضل اناس لما دخلوا بعض المواقع ولما استمعوا الى بعض المشبهين. فاخرج من هذه القصه، اخرج من هذه القصه. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، يعني اعرض عنهم اللي هو الاعراض. يعني بعض الناس ممكن يستفزك ويقول لك ان انت ضعيف، ما انتش قادر، خلاص يا سيدي ضعيف ضعيف، انا ضعيف ماشي، ممكن اي شهوه تنطلع علي، اي شبهه تنطلع علي. تعرض الفتن كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا عودا عودا. فتن بتاتي عليك ممكن انت تتشربها، فتنة من شبهة من شبه الملحدين، شبهة من شبه العلمانيين، شبهة من شبه الروافض، شبهة من شبه أعداء السنن وأعداء القرآن الكريم، تنطلع عليك ممكن لا يستقيم لك الأمر بعد ذلك، ممكن لا يستقيم لك الأمر بعد ذلك. فأنت يعني اترك هذا. الله عز وجل يقول لك وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني لو أنت مثلا كده رحت مثلا في ندوة أو في منتدى أو مؤتمر أو شيء أو مجلس من هذه المجالس وما كنتش تعرف يعني، وبعدين جلست خلاص يعني عرفت ولقيت الأمور بدأت تدخل، اخرج مباشرة، اخرج مباشرة. يبقى اول شيء يا جماعة لتعالج هذه الشبهات التي تطرأ على القلب عندنا الاستعانة بالله عز وجل والدعاء، والدعاء. تاني شيء قلنا ايه؟ قلنا العلم، العلم وملازمة العلماء. تالت شيء قلنا ايه؟ تالت شيء قلنا الابتعاد عن مواقع واماكن ومواضع واشخاص وكتب وقصص وأطروحات، قول كما تمشي، المشبهين، أهل الشبهات، أهل الشبهات. أذكروا أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام مالك في موطئه، كان يقول في صلاة المغرب بعد سورة الفاتحة في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة أحد التابعين اقترب منه حتى كاد أن يمسه، سمعه يقول بعد قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يقولها بصوت خفيض في صلاة المغرب بعد في الركعة الثالثة بعد قراءة الفاتحة، يقول بصوت خفيض: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. روى ذلك الإمام مالك في موطئه. فده جماعة ده لابد أن احنا ننتبه لهذا الأمر جدا جدا جدا. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ أولادنا ويحفظ بناتنا ويحفظنا ويحفظ نسائنا وطلاب العلم والمسلمين والمسلمات جميعا من موضوع الشبهات ده، من هذه الشبهات. يعني لك أن تتخيل يعني فداحة الأمر إذا الإنسان والعياذ بالله ارتد عن ديني بسبب شبهة من الشبهات. ما الذي بقي له إن فاتك دينك وإن فت دينك؟ ما الذي بقي لك؟ فلتفتك الدنيا كلها إلا الدين. فيا أخي الكريم حافظ على نفسك، يعني واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ذا كان كما قالوا يعلم اسم الله الأعظم، الله عز وجل أطلعه عليه، مع ذلك يعني راح وضاع لم يستقم على ذلك. في حاجة جاءت يعني شبهة من الشبهات أو شهوة من الشهوات يعني تشربها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني ما الذي بقي له بعد أن غضب الله عز وجل عليه وصار يعني ذليلا بعد أن كان عزيزا، وصار في الحضيض بعد أن كان في الرفعة والسمو والعلو؟ يعني وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه. السؤال التالي يقول: ما تفسير المثل الأعلى في قوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض؟ سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، هو يريد أن يعرف ما معنى المثل الأعلى. المثل الأعلى يعني قال بعضهم قتادة وغيره قال الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد، الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد. وقال بعضهم الكمال المطلق وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، يعني الكمال المطلق من كل وجه، من كل وجه الله عز وجل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. هذا الشيء الثاني. بعض أهل العلم يقولون وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، يعني في لا شبيه له في صفاته ولا في أسمائه، فلا نظير له ولا ند له ولا عدل له ولا كفؤ له. سبحانه وتعالى متفرد متوحد في كل شيء جل جلاله، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. يعني هذا يعني بعض ما قاله أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل ذلك. إن شاء الله يعني نأخذ فاصلا ثم نواصل بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنجيب عن باقي الأسئلة والاستفسارات، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، إنه على كل شيء قدير. يقول السائل: هل توسل الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته في نزول المطر؟ وهل توسلهم بعمه العباس لشخصه في نزول المطر؟ جاء في الصحيح في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه وعن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من اتجاه المنبر، يعني في باب كان اتجاه من اتجاه المنبر، فقال رسول الله: هلكت المواشي وانقطعت السبل، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا، أن يمطرنا، يعني ينزل عن المطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. سيدنا أنس يقول: فلا والله ما كان بيننا وبين الجبل لا بيت ولا دار، فرأينا سحابة كالترس تطلع من وراء الجبل ثم انتشرت فأمطرت، فوالله ما رأينا الشمس ستا، أو في رواية سبتا، يعني أسبوعا، يعني ما رأوا الشمس، يعني المطر ما شاء الله نزل هاطلا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الرجل هو أو غيره يعني في الجمعة التي تليها وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فضع الله يمسكها. وقال صلى الله عليه وسلم وقد رفع يديه وقال: اللهم على، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية. قال: فانقشعت السحب وخرج الناس يمشون في الشمس بعد الصلاة، يعني صلاة الجمعة. نعم، توسل الناس بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا هو الحديث الدال على ذلك. طيب، بعد مماته توسلوا بعمه العباس أن يدعو الله عز وجل له، وده سيدنا عمر قاله في الحديث الصحيح عن أنس أيضا، أن سيدنا عمر قال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا، أو معنى الحديث: توسلنا بنبيك صلى الله عليه وسلم فسقينا. ونحن نتوسل الآن أو اليوم بعم نبيك صلى الله عليه وسلم فسقينا. فكان يروح للعباس رضي الله عنه ويقولوا له: يا عباس، ادعو الله عز وجل لنا أن يسقينا. وده بقى فيها التوسل بدعاء الصالحين. يعني التوسل هنا يعني ان انت تقول لواحد صالح ادعلنا. ولم يكن هناك اصلح ايام النبي اصلح من رسول الله عليه الصلاة والسلام، عشان كده كان يقول رسول الله: ادعو الله لنا، ادعو الله لنا. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تواضع عمر تواضعه رضي الله عنه انه ذهب الى عم العباس لانه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، عمه، وطلب منه أن يدعو الله عز وجل له. فهو ده معنى التوسل هنا، أن أنت تطلب من الكبير، تطلب من الولي الذي تحسبه من أولياء الله، تطلب من، طبعا نقصد بالولي هنا الرجل الصالح يعني اللي هو موجود، يعني في واحد من الصالحين تقول يا شيخنا دعنا عسى الله عز وجل أن يفرج عنا. إنما ليس كلامي عن من قبر، يعني الإنسان الذي هو في قبره ليس كلامي عنه، إنما وسيلتك إلى الله عز وجل أن تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى، وأن تتوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح كما توسل الصالحون قبلك. ومن هؤلاء اللي هم طبقت عليهم الصخرة وأغلق عليهم الغار، فكان كل واحد يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح، أو تذهب إلى أحد الصالحين الذين تحسبهم قريبين من الله عز وجل وتطلب منه أن يدعو الله عز وجل لك، وهو إذا توسم فيك خيرا يقول لك شيخنا أو يا أخي الكريم ادعو الله عز وجل لك. وروي في بعض الأحاديث أن لا تنسنا يا أخي في دعائك أو يا أخي في دعائك، والأحاديث التي فيها الدعاء بظاهر الغيب يعني موجودة في ذلك. لكن احنا بنركز على قضية إن الصحابة رضي الله عنهم أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا ذهبوا إليه أن يدعو الله عز وجل لهم، فلما مات صلى الله عليه وسلم كان أقرب الناس إليه أو من أقرب الناس إليه العباس، فذهبوا إليه ليدعو الله عز وجل لهم، فكان يدعو لهم ويستجيب الله عز وجل لدعائه. طيب زي ما قلنا كده الله عز وجل تدعوه، أو أن أنت عمل صالح من صالح ما عملت في حياتك، يعني تتوسل إلى الله عز وجل ويقول اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فاشفي ولدي، اشفني، اشفي زوجتي، نجح ولدي، أي شيء من هذا القبيل. نحن أما ما عدا ذلك فالأمور يعني خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله جل أن يردنا إلى الدين ردا جميلا، وأن يجعلنا على خطاه وعلى هداه، إنه ولي ذلك ومولاه. السؤال الذي بعد ذلك: هل نعيم القبر وعذابه البرزخي يطلع عليه أحد من البشر؟ بالنسبة لاطلاع البشر على النعيم والعذاب، حصل أن الله عز وجل أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني حديث في البخاري ومسلم أو نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمقبرة أو بحائط من حيطان المدينة وفي الوادي أو مكة، فقال فسمع صوت إنسانين يعذبان، سمع صوت إنسانين يعذبان في قبرهما، فقال صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل أسمع رسوله صلى الله عليه وسلم صوت هذين الإنسانين المعذبين، يعني وهكذا كده هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم، يعني يسمعكم إيه؟ صوت العذاب. فإحنا نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، نحن من عقيدتنا الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ودعك ممن يشنعون على السنة وعلى أهل الإسلام يقول لك الإسلام إيه عذاب القبر، واللي ينكر عذاب القبر يقول لك الشجاع الأقرع، كل شوية تقولون الشجاع الأقرع الشجاع الأقرع، طب وانت ليه خايف من الشجاع الأقرع؟ عذاب القبر ونعيمه موجودون، يعني لا يشك في ذلك مسلم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، يعني هذا من الأدعية التي صحت على النبي عليه الصلاة والسلام، والأدعية في ذلك كثيرة جدا. والأخ يعني بيتكلم مش يعني بيتكلم عن قضية معينة بس أنا أنت بنتهزها ونحن نرد على هؤلاء الذين ينكرون ما يحصل في القبر. يقول لك احنا نرى الميت لا نرى فيه أنه يتألم ولا يتأوه ولا نرى فيه أثر أن فيه يعني شجاع أقرع قضم شيئا منه يعني أكل شيئا منه أو أطم زي ما نقول كده في العامية، ولا نرى فيه أثرا لحرق ولا أثرا لمقامع اللي هي المطرأة، ولا وشه بيتغير ولا شيء. ما هو أنت لست فاهما، هذا لا تراه أنت حتى لو الميت قدامك إلى أن يتحلل، أنت لا ترى العذاب، لا ترى العذاب. العذاب على الروح والنعيم للروح. أما الجسد ده كان قالبا، يعني كان زي صندوق اتحطت فيه الروح ثم صعدت الروح إلى الله عز وجل، وبقي هذا القالب هذا الصندوق هذا الجسد، جسدي مثل جسدك مثل جسد أي حد. ده كانت فيه الروح وديعة، بس كانت فيه الروح وديعة، أما هو إيدي زي إيدك وكل شيء. هذا الجسد يبلى وينتهي إلا عجب الذنب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلن ترى، يعني لو واحد ميت معذب واحد ميت آخر منعم، لن ترى لا نعيم هنا ولا عذاب هنا، لأن هذه حياة برزخية لها يعني هيئتها ولها أحكامها ولها قانونها، وأنت قانونك في الحياة الدنيا، أما هذه حياة برزخية. والذي أكله الحوت والذي أحرق حتى صار رمادا خلاص لا يعذب؟ لا، يحرق ما يحرق، هذا جسد. أما الروح فهي التي عليها العذاب وعليها العقاب، ثم يأتي يوم القيامة فترجع الروح إلى أجسادها بعد أن ينبتها الله عز وجل، فيكون في الجنة فيكون في النعيم للجسد وللروح، أو يكون في النار فيكون العذاب للجسد وللروح معا. وضحت كده يا جماعة؟ الدنيا نعيم لجسد وروح أو عذاب لجسد وروح، إن كان في عذاب في الدنيا اللي بيعذبون وهكذا فقر وشيء والكلام ده. في القبر لا، الجسد ده خلاص ما عاد لي وظيفة عشان خلاص ده هذا بيبنى. ثم يأتي يوم القيامة بعد كده يبقى العذاب على جسد والروح والنعيم للجسد والروح. يعني وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضاه، وإن احنا يعني نثبت على ديننا ولا نسمع لكلام من ينكرون ثوابت الدين. صلى الله تعالى أن يهدينا وإياهم إلى سبل الهدى والرشاد، إنه على كل شيء قدير. السؤال الذي بعد ذلك، كيف نجمع بين قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا وبين عدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم توبة ثعلبة ابن حاطب؟ ثعلبة ابن حاطب، هو السؤال هنا بيقول إن الله عز وجل يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، والأخ بيقول هنا إن في نص لم يقبل توبة ثعلبة ابن حاطب. مين ثعلبة ابن حاطب وإيه هي موضوع التوبة ده؟ يروي بعض المفسرين في قول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا، إلى آخر الآية. يمكن البعض منكم سمع بعض الخطباء أو قرأ في بعض الكتب هذه القصة التالية، يقول لك أن ثعلبة بن حاطب جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني صاحب مال، ادعو الله أن يجعلني غنيا أن يكثر مالي. فيقول لك فالنبي قال له يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فما زال يلح ثعلبة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى دعا النبي ربه أن يكسر مال ثعلبة فأعطاه المال، فحتى إن المدينة ضاقت بإبله وغنمه وبقره حتى خرج المدينة، فيعني وسع الله عز وجل عليه جدا يعني. ثم جاءه فكان لما يعني وسع الله عز وجل عليه كما قالت الرواية يصلي العصر والمغرب، يصلي العصر والظهر ولا يصلي الصلاة الليلية عليه السلام، ثم كان بعد ذلك يصلي هناك ويصلي الجمعة فقط مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كان لا يصلي الجمعة حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام. المهم يقولون حتى جاءه الذي يريد أن يأخذ منه الزكاة فقال له طلب منه الزكاة فقال له إنما هي الجزية ليس لكم عندي زكاة أنتم تأخذون جزية. المهم يعني خلاصة الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لم يدفع الزكاة. ثم بعد ذلك قالوا أنزل الله عز وجل على ثعلبة بن حاطب قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله إلى آخر الآيات التي تروناها. فجاء بعض الناس إلى ثعلبة وقال يا ويح ثعلبة ويحك يا ثعلبة لقد أنزل الله عز وجل فيك قرآنا يتلى. فندم ثعلبة على ذلك وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله استغفر لي يا رسول هذه هي الزكاة اقبلها مني. فلم يقبل الله منه الزكاة حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر اقبل مني فقال لم يقبلها رسول الله وأنا أقبلها منك. ثم جاء إلى عمر بعد وفاة أبي بكر الصديق وقال اقبل مني يا أمير المؤمنين فقال لم يقبلها رسول الله منك ولا أبو بكر أفأقبلها أنا منك. فمات عمر. ثم جاء في عهد عثمان وقال يا أمير المؤمنين اقبل مني فقال لم يقبلها رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر أفأقبلها منك حتى مات على ذلك. قصة دي بقى جماعة صحيحة ولا مش صحيحة؟ عشان بس نبين هذه قصة مكذوبة هذه قصة باطلة باطلة. حدول استنى يا شيخ طب ما هو موجودة في الطبري موجودة في جبل الإمام ابن كثير وجابها الأئمة وكذا ولكن الأئمة إنما جاءوا بها بالأسانيد كما وضحنا الإمام الطبري جاء بالأسانيد وغيرها حتى يعرفوا أن هذا الإسناد باطل وأن هذه القصة باطلة وأن هذه القصة باطلة. وقد نبه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى على أنها لا تصح مطلقا في كتابه المعروف بتفسير القرطبي وجاء بها العلماء في كتب الإسرائيليات مثل الشيخ أبو شهبة والإمام الشيخ الذهبي. الشيخ أبو شهبة له كتاب الإسرائيليات في التفسير والشيخ الذهبي له كتاب الإسرائيليات في التفسير والحديث جاءوا بهذه القصة وبيّنوا أنها قصة باطلة ومن بطل مما يبطلها أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا فكيف يأتي تائب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له لا ليس لك توبة. ما ورد أصلا ما ورد قط في كتاب الله ولا في سنة الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس له توبة من العاصي. حتى المشرك لو جاء تائبا من شركه ويريد أن يوحد الله عز وجل يغفر الله عز وجل له قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إذا كان الله عز وجل يقول هذا في المشركين فكيف بمثل هذا كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الكافر المشرك كذلك لو جاء المنافق وأسلم ووحد الله عز وجل وأخلص لله عز وجل يقبله الله. فالقصة يعني مكذوبة موضوعة. وبعدين ثعلبة بن حاطب ده ممن شهد بدرا يعني لو رجعت كتاب سيرة ابن هشام ستجد أن ثعلبة بن حاطب موجود اسم ثعلبة بن حاطب موجودا في الأسماء من حضر بدرا أنه جايبها كده ذكر من حضر بدرا من الأنصار من المهاجرين وهكذا منهم ثعلبة بن حاطب. طيب إيه القضية ثعلبة بن حاطب من أهل بدر والحديث الصحيح قال ولعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هو الحديث هو صحيح يبقى ازاي تيجي روايه يقول لك ان هو ما رضيش وازاي يبقى ثعلبة بن حاطب ليس منافقا يا جماعه ثعلبة بن حاطب من افاضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم افاضل من خيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم خيرة رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. فاحنا في هذه الحلقه نذب وندافع عن سيدنا ثعلبة بن حاطب وكذلك نذب عن المفسرين لهم جاءوا بها وكانت مشهورة ومعروفة بيقولهم يا جماعة هذه القصة ليست صحيحة وإما جاء لها بالإسناد وإما يأتي بها وينكرها. فإحنا إحسانا للظن في أئمتنا المفسرين وإحسانا للظن في كل من أتى بها ليبين ردها خلاص. أما من ينشرها جاهلا بها نرد عليه وندافع عن الصحابة وندافع عن ثراء بن حاطب. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الدفاع عن دينه وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.